بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هذه السورة أيها الإخوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية، وكان ناس في المدينة يطففون في الكيل، ومعنى التطفيف مشروح في الآيات القرآنية، وأشرحه أيضا إن شاء الله تعالى. ربنا سبحانه بيّن من هم المطففون إذ قال سبحانه: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي إذا كالوا كيلا أو وزنوا وزنا لأنفسهم أخذوا حظهم تاما، وإذا كالوا للناس أو وزنوا للناس أخسروا الكيل والميزان أي نقصوه. فهذا هو معنى التطفيف. كان أناس في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا من المسلمين، كانوا يطففون في الكيل والميزان، وكان أحدهم يأخذ مكيالين، يكون عنده مكيالان، مكيال إذا اشترى يكيل به ليأخذ حقه وافية، ومكيال ناقص إذا باع ينقص حقوق الناس إذا باعه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ويل للمطففين. كلمة الويل في أصل لغة العرب معناها الهلاك، وجاء في الآثار أن الويل وإن كان في أصل اللغة العربية معناه الهلاك، لكن سمى الله عز وجل به واديا من أودية جهنم. جهنم فيها مواضع كأنها الجبال، يكلل الكفار المعذبون فيها أن يصعدوا في تلك الجبال زيادة في العذاب، وفيها أودية. هذه الأودية ومنها وادي الويل، هذا سماه الله وادي الويل لأنه أشد عذابا من كل جهنم. قالوا: إن أهل النار يستعيذون من حر هذا الوادي، يعني هم يعيشون في جهنم التي لا تبقي ولا تذر، والتي وقودها الناس والحجارة، مع ذلك هم يستعيذون بالله من شر هذا الوادي. فإذا ربنا عز وجل يهدد هؤلاء الذين يطففون أي يغشون في المكاييل والموازين، يهددهم بأن لهم الويل، أي بأنهم سيدخلون في جهنم وادي الويل والعياذ بالله تعالى. ويل للمطففين الذين إذا اكتشفوا على الناس يستوفون، أي يأخذون حقهم وافيا. إذا كالوا لأنفسهم من عند الناس، اشتروا شيئا من الناس وكان المكيال بأيديهم، يستوفون حقهم تاما. وإذا كالوهم، كالوا للناس أو وزنوا للناس، يخسرون المكيال والميزان، أي ينقصون حقوق الناس. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون كيوم عظيم؟ هؤلاء الذين يغشون الناس في المكيال والميزان، ألا يخطر في بال أحدهم أنهم سيبعثوا ليوم عظيم؟ أي ألا يتأكد من ذلك؟ يعني الذي يفعل هذا كأنه شاك في يوم القيامة وفي لقاء الله وفي حساب الله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يستيقنوا؟ كلمة الظن تأتي كثيرا في القرآن الكريم بمعنى اليقين. ألا يظن أولئك، أي هل هم في شك من أنهم سيبعثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون لرب العالمين أن يأتوا إلى المحشر ليحاسب كل منهم على ما قدم من خير أو شر. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم قال سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هذا بيان أن أولئك المطففين يسمون فجارا. والفاجر في لغة العرب من جاوز الحدود في المعاصي والمنكرات. يقولون مثلا: فلان عصى وفلان أذنب، فإذا قالوا فلان فاجر فمعناه أنه تجاوز الحدود، كأنه انفجر انفجارا في المخالفات. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ربنا سبحانه وتعالى كتب على الفجار أعمالهم ووضع هذا الكتاب في سجين. ما هو سجين؟ أصل كلمة سجين في لغة العرب المكان الذي هو سجن، ولكن كلمة سجين أقوى من كلمة سجن. كلمة سجين أقوى من كلمة سجن. مثل نقول فلان سكران وفلان سكير، أي يداوم على السكر ويتكرر منه. فسجين كلمة تدل على أنه سجن، ولكن هذا السجن غليظ جدا، لدرجة أنهم قالوا إن هذا المكان الذي هو سجين هو في الأرض السابعة، وفي الأرض السابعة موضوع تحت صخرة لا يظهر منه شيء. وضع ربنا عز وجل كتابهم هذا في ذلك الموضع إشارة إلى أنهم يكونون من المسجونين في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كلمة ما أدراك هذه تستعملها العرب للدلالة على أن هذا الشيء بلغ في الغرابة والعجب شيئا يتجاوز حدود المعروف. ما أدراك؟ أي لم تدري أنت ولم يدري الناس إذا كان يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما هو سجين، فمعنى ذلك إذا كان سيد الخلق لا يدريه فمعنى ذلك أنه لا أحد يدري عظم العذاب الشديد الموجود في ذلك السجن. وما أدراك ما سجين؟ ثم يبين ربنا عز وجل عن كتاب هؤلاء على الجبر فيقول: كتاب مرقوم، كتاب كتبت فيه أسماؤهم، أرسنكم معناه الكتابة، كتبت فيه أسماؤهم فلا يمحى منها شيء، كلا إن في كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ، الهلاك يومئذ لهؤلاء الذين يكونون في سجين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. انتقل الحديث هاهنا إلى المكذبين بيوم الدين. ما علاقة هذا الحديث المكذبين بيوم الدين بالحديث عن الذين يطففون في المكيال؟ لاحظ العلاقة يا أخي. ربنا سبحانه قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ولا يظن أولئك أنهم مبعوثون. إذن هؤلاء يعملون عمل من يكذب بالدين، لأنه من يغش عباد الله ويأكل حقوقهم ولا يبالي ذلك، كأنه لا يبالي بعذاب الله، أي كأنه منكر لليوم الذي يحاسب فيه عند الله يوم القيامة. إذن ذكر الله عز وجل المكذبين بيوم الدين مع المطففين، لأن العاصي الفاجر المستغرق في المعصية كأنه منكر، وإن لم يكن منكرا ولكن تصرفاته وأعماله كأن تدل على أنه أسن هذا اليوم كأنه منكر له. ولذلك قرن الله عز وجل هؤلاء بهؤلاء. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. من الذي يكذب بيوم القيامة؟ المعتدي الأثيم، أي المعتدي الذي تجاوز الحدود في التكذيب. الإنسان الطبيعي قد يكذب بشيء لا يعرفه أو يكذب بشيء لا يثق به، ولكن الذي يكذب بيوم الدين يكون قد أغمض عينيه عن كل الدلائل التي تدل على أن يوم القيامة لا ريب فيه. كيف هذا؟ أما من ناحية قدرة الله عز وجل، فالله الذي خلق هذا الكون كله ألا يستطيع أن يعيد العباد يوم القيامة بعد أن يميتهم؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الذي نظم هذا الكون وأحكمه أحسن الإحكام، هل يمكن أن يترك العباد يظلم بعضهم بعضا؟ في الجمادات لم يترك ربنا عز وجل شيئا ليس فيه حكمة، كيف يترك المخلوقات العقلاء يظلم بعضهم بعضا دون أن يأخذ الحق للضعيف من القوي؟ هذا لا يمكن أن يكون. ومن كان يؤمن بالله عز وجل فلا بد أن يؤمن بعدالة الله، وعدالة الله تتطلب أن يحاسب العباد، وما داموا يحاسبون في الدنيا فلا بد أن يكون هناك يوم يحاسب فيه العباد. انظر إلى أهل الفطرة كيف يتذكرون يوم القيامة وقدرة الله على الخلق وإعادة الخلق. أعرابي سئل: أتؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقال: يا سبحان الله، البعرة تدل على البعير، أنت حينما ترى في الطريق بعرة البعير تعرف أن هناك بعيرا، وأثر الأقدام يدل على المسير. إذا رأيت أثر الأقدام تعرف أن هناك سار على هذا الموضع. فثم يقول هذا الأعرابي: فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدلان على الحكيم القدير؟ الحكيم القدير قادر على أن يعيد العبادة ويحاسبهم. وكان بعض عقلاء الجاهلية ولم يسمعوا بكلام الأنبياء ولا بالحديث من اليوم الآخر يقول للناس: لا بد أن يكون عند الله يوم يحاسب فيه العباد، وإلا فإنما نراه من التظالم بين العباد دون أن يأخذ كل منهم حقه لا يمكن أن يرضى به رب العباد تبارك وتعالى. أما الغافل الذي غلبت الدنيا على قلبه فهذا ينسى يوم الحساب، لا يفكر في جنة ولا نار، جنته هي الملذات الشهوانية الحاضرة وحب المال الذي أعمى قلبه، وناره هي ما يخاف من الدنيا، أما الآخرة فلا يحسب لها حسابا. هؤلاء يخاطبهم ربنا عز وجل ويهددهم فيقول: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به هذا إلا كل معتد أثيم، لا صدق دلائل القدرة الإلهية ولا صدق الأنبياء الذين بعثهم الله، وإذا ذكر بيوم القيامة وإذا ذكر بالله عز وجل وتليت عليه آيات الكتاب الكريم يقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. يعني هذا كلام فارغ يحكيه الناس بعضهم لبعض، لا يصدق بآيات الله تبارك وتعالى. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تنهى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال تبارك وتعالى: كلا. هذه الكلمة تستعملها العرب كثيرا للردع والزجر عن القول، يعني تسمع كلاما يقوله قائل وتريد أن تنكره فتقول له كلا، أي ليس الأمر كما تقول، وينبغي لك أن ترتدع وتنزجر عن هذا القول. ثم يخبر ربنا عز وجل عن حقيقة الأمر، أي ليس الأمر كما تقولون، بل إنكم ستحاسبون وتعذبون لأنكم غفلتم. فليس الأمر أنه لا يوجد ما يدل على آيات الله، ليست آيات الله أساطير الأولين، ولا عن أنتم غفلتم عنها زحفلة جعلتكم كالعمي لصم البكم الذين لا يعقلون. بل ران على قلوبهم، ليس الأمر كما يقولون، بل غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال الخبيثة. إذا غطي على القلب لم يعد يستطيع أن يتدبر ولا أن يعرف الحق، لا لأنه جاهل بل لأنه معرض منكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح لنا كيف هذا الران، ران على قلوبهم، غطى على قلوبهم. كيف يكون هذا الران؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا أذنب الذنب نكت الشيطان على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت. والنكتة أشد من النقطة، النقطة لون فقط، وأما النكتة فهي لون ومعه حفظ كتابة محفورة أيضا، فتكون هذه النكت على قلب أصحابها محفورة فيه، فيصعب أن تمحى، لا للحوها إلا التوبة الصادقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب نكت الشيطان على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت، وإن عاد أي لم يتب وعاد إلى الذنب نكت الشيطان بجانبها نكتة سوداء أخرى. حتى يصبح قلبه أسود مربادا، حتى يكون قلبه أسود شديد السواد، كأنه من شدة سواده عليه غبار من السواد زائد عن أصل المكان. قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى. الران الذي ذكره الله هذا تفسيره، ينكت الشيطان على قلبه بالسواد حتى يصبح قلبه أسود مربادا. وفي رواية أخرى يقول: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ما معنى هذا؟ إذا رأى الخير لا يعرف، يستغرب لأنه لا يألف الخير، لا يعرف معروفا. إذا رأى تصلي يقول لك: أما زلت تصلي؟ الناس صعدوا إلى القمر، يعني الناس بمعاصيهم صعدوا إلى القمر، فيستغرب أعمال الخير، لا يراها شيئا طبيعيا. إذا رآك تتجنب المحرمات يقول لك: ما لك، ما زلت من أهل العقول الصدئة، انبسط، خذ من الدنيا، لا تتعقد. هذا إنسان غلبت الشقوة على قلبه وغطت عليه، فلا يعرف المعروف، يراه غريبا ولا ينكر منكرا. إذا رأى من يشرب الخمر أو من يزني أو من يسرق أو من يقتل يقول لك هذا، إذا رأك تستغرب يقول لك: لما تستغرب؟ هذا أمر طبيعي. هكذا الناس، لأنه لا يألف من الناس إلا أمثاله من المجرمين، فتراه يحسب أن كل الناس كذلك، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. هؤلاء يقول ربنا عز وجل: ما السبب في ذلك؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كسبوا سيئة وراء سيئة، سيئة وراء سيئة، إلى أن غطي على قلوبهم فأصبحوا لا يعرفون الخير ولا ينكرون الشر. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ربنا عز وجل هنا ينبهنا على نوع من العقاب يعاقب به الكفار ويقي منه المؤمنين. ما هو هذا؟ الحجاب عن الله عز وجل، النور الذي في الوجود كله يأتي من عند الله عز وجل. فمن كان فلحجوبا عن الله عاش في الظلمات، وأهل الجنة يومئذ يكرمهم الله عز وجل برؤية ذاته الشريفة. هذا تكرر في القرآن الكريم. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: قوله سبحانه في عقاب أهل الكفر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يدل على أن أهل الإيمان منعمون برؤية الله تبارك وتعالى. وأحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة كثرت روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وقد جمع بعض العلماء هذه الروايات، فذكر أنه رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 27 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث متواتر، أي روايته كثيرة لا تقبل إحتمال الخطأ إطلاقا. 27 إنسانا كلهم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رؤية العباد ربهم عز وجل يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الحديث الشريف كيف أن أهل الجنة يعطون من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشعر، ثم يحل الله عز وجل عليهم رضوانه، فشعورهم برضوان الله عز وجل يفوق كل نعيم الجنة. قال تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر. رضوان الله عز وجل حينما يحس به الإنسان المؤمن يوم القيامة أكبر من كل نعيم يكون في الجنة، هذا رضوان الله. فإذا رأوا الله عز وجل شغلوا بذلك النعيم عن كل نعيم مر بكم في الجنة، فأعظم ما ينعم به العباد هو رؤية الله تبارك وتعالى، ولكن رؤية الله تبارك وتعالى ليست كما يرى بعضنا بعضا، فالله عز وجل ليس بجسم ولا يشبه شيئا من الخلائق إطلاقا. قال تبارك وتعالى: وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبهه شيء، نراه رؤيا تليق بجلاله لسنا قادرين عليها الآن، وهذه الأعضاء بما فيها من قوة محدودة لا يمكنها ذلك، ولكن ربنا عز وجل يعطي العباد يوم القيامة القدرة على أن يروا ذاته الشريفة. أما الكافرون المكذبون بيوم القيامة فهؤلاء محجوبون عن الله عز وجل، إذا كلموه لا يجيبهم إلا بالعذاب والوعيد الأشد، ولا يكلمهم مباشرة بل يبلغهم عن طريق خزنة جهنم والعياذ بالله تعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم إنهم لصالوا الجحيم، الجحيم شدة الاحتراق. صالوا الجحيم، الصلي قد يعذب الإنسان بالنار دون أن يمسها، كما يعذب الإنسان بحر الشمس مع شدة ما بينه وبينها وبعد ما بينه وبينها، أما الصلي فهو المباشرة. فالطعام المطبوخ بالقدور لا يقال له مصلي، وإنما يقال هذا لحم مصلي إذا كان قد وضع على النار مباشرة بدون أن يكون بينه وبينها إناء. فهؤلاء يعذبون أولا بأنهم محجوبون عن الله عز وجل، ثم إن فيهم لصالوا الجحيم، ثم يوبخون زيادة في العذاب. هناك التوبيخ، يقال لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون، يعني أنتم كنتم واهبون وكنتم متجاوزون للحدود، كنتم فجارا تكذبون بما لا ينبغي أن يكذب به، فذوقوا العذاب الذي كنتم تكذبون به. بخلاف أهل الإيمان تماما كما قلنا، فينعمون بنعيم الجنة وينعمون برؤية الله تبارك وتعالى. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم قل يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وتاجه من تسنيم عشان يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. قوله تبارك وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار هم الذين عملوا في الدنيا أعمال البر وكانت دائمة عندهم فيسمون حينئذ أبرار. أعمال الأبرار هي الأعمال الصالحة، ولكن تجعلهم أبرارا إذا واظبوا عليها، فلا يقال مثلا إنسان صالح لمن يعمل العمل الصالح مرة في العمر أو مرات قليلة، إنما يكون الصالح صالحا بالمواظبة على أعمال الصلاح. هؤلاء ربنا عز وجل كرمهم فقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، تكتب أسماؤهم وأعمالهم فتوضع في الجنة في مكان عال هو أعلى موضع في الجنة سماه الله تعالى عليين. هذا الموضع يوضع فيه الكتاب الذي تكتب فيه أسماؤهم، وفي هذا الموضع أيضا يكونون يوم القيامة، فهؤلاء في أعلى الجنة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. يقول ربنا عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المكان الذي يوضع فيه كتاب الأبرار مكان عال خاص من أمكنة الجنة لم تكن تعلمه لولا أن الله عز وجل أعلمك إياه. وهذا الأسلوب كما تكرر مرارا تستعمله العرب للثناء على الشيء، وما أدراك ما عليون، ما أدراك ما يوم الدين. هذا الأسلوب تستعمله العرب في التعجب من غرابة الشيء وعظم قدره. وما أدراك ما عليون، أي شيء عجيب عظيم لا يمكنك أن تعلمه ولا أن تقدر قدره لولا أن الله عز وجل أعلمك به، فهو مكان عظيم غاية في العظم. وما أدراك ما عليون، ثم يبين ربنا عز وجل عن كتاب الأبرار فيقول: كتاب مرقوم. مرقوم معناه مكتوب، وقيل إنه مرقوم أي موضوع على لوح في الجنة. كتاب مرقوم يشهده المقربون حينما تكتب أعمالهم وتوضع في هذا الموضع العظيم، يكون شهود ذلك الملائكة المقربون عند الله تعالى. وربنا عز وجل لا يحتاج إلى من يشهد عليه، وإنما هذه الشهادة للتكريم، كما أن الشهادة على أعمال الكفار للإذلال وإثبات الأمر عليهم حين ينكرون. فربنا عز وجل يعامل أهل الإيمان بالتكريم، فيشهد على كتابة أعمالهم واستحقاقهم أعالي الجنة، يشهد على ذلك الملائكة المقربين. كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم. إذا وضعوا في عليين ماذا يكون لديهم من النعيم هناك؟ ربنا عز وجل يجمل لنا هذا الخبر في البداية فيقول: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك، الأرائك هي الوسائد التي يتكئ عليها الإنسان. هذه الأرائك تكون في الجنة على قدر من الجمال واللين لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والجلوس على الوسائد من أعظم ما كان العرب يعده من النعيم، لأن هذا كان لا يتيسر لهم، فبشر ربنا عز وجل أهل الإيمان بأن هذا سيكون لهم. على الأرائك ينظرون، إلى ماذا ينظرون؟ ينظرون إلى ما أعد الله عز وجل لهم من النعيم وأنواع الجنات ودرجات الجنات والغرف، وما فيه من الحور والولدان، وما فيها من كل أنواع النعيم الذي لا يخطر على قلب البشر. النعيم يكون بالنظر كما يكون بالتمتع أيضا، فالإنسان يتمتع بالطعام، ولكن الطعام ليس هو كل النعيم. هناك من النعيم ما يدرك بالنظر، كما هو حال الجنان والمناظر الجميلة. فهؤلاء يمتعون بالنظر إلى الجنة ويمتعون بنعيمها. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الإنسان حينما يكون منعما في حياته يظهر ذلك في وجهه، تجد علائم السرور على وجهه، وتجد علائم النعيم في جلده، فجلد الإنسان المتعب يكون خشنا، يكون إذا تعرض للقدر قدرا، يكون فيه أشياء كثيرة مما يدل على عدم النعيم. جلد أهل النعيم يظهر ذلك فيه، فيكون ناعما ويكون براقا ويكون جميلا. ربنا عز وجل يخبرنا عن أهل الجنة بأنهم لعظم النعيم الذي يتمتعون به في الجنة يظهر على وجوههم علائم السرور، ويظهر على جلودهم علائم النعيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم. الرحيق هنا المراد به الخمرة، خمرة الجنة. وربنا عز وجل علم من عباده أنهم يحبون لذة الخمر، فأعطاهم في الجنة لذة الخمر دون أضرار الخمر ودون السكر الذي يكون في الخمر. الخمر كما يقول العلماء لها لذة عند بداية شربها يتأثر بها الإنسان فتكون عنده نشوة، نشوة لذة غير معتادة، هذه اللذة هي التي تكون في خمر الآخرة. أما خمر الدنيا فتكون فيها هذه اللذة، ثم يعقبها بعد ذلك السكر الذي يكون به غياب العقل وسوء التصرف والسقوط على الأرض ومظاهر السوء الأخرى، ثم يضحك الناس منه، وله بعد ذلك وجع في الرأس وله أضرار كثيرة. ربنا عز وجل جعل خمر الجنة خمرا خاصة ليس فيها غول، والغول هو ما يعبر عنه الآن بكلمة الكحول. سمي غولا لأنه يغتال العقل، كأنه يقتل العقل قتلا. فخمر الجنة فيها نشوة الخمر ولذتها، وليس فيها أضرار الخمر وسكرها وإيذاؤها للعقول والأجسام. ربنا عز وجل يقول يسقون من رحيق مختوم. كما في خمر الدنيا، الخمر في الآخرة لها خصوصياتها. أهل الدنيا يتباهون بشرب الخمر إذا كانت هذه الخمر مختومة معتقة، تبقى الخمر عندهم زمانا طويلا، كلما كانت الخمر معتقة أكثر كان لها ثمن باهظ ولأهلها رغبة فيها. ربنا عز وجل جعل خمر الجنة مختومة، والإنسان حينما يفض ختم الزجاجة التي يشرب منها الخمر يشعر أيضا بخصوصية، لأنها جعلت له خصوصا لا يشاركه فيها غيره. كذلك ربنا عز وجل جعل خمر الآخرة مختومة، يفض الختام صاحبها ثم يشربها، مع أن خمر الآخرة تسيل كمثل الأنهار، كما ذكر ربنا عز وجل فيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، يجعلها الله عز وجل لهم في أوانية من فضة كأنها لصفائها الزجاج، ثم تختم. هذا الختم يزيدها ميزة. وخمر الدنيا تجدها مختومة بأشياء لا قيمة لها، الزجاج إما أن يختم بالفلين أو يختم بأي شيء يسد عليه، وكان أهل الجاهلية يختمون زجاج الخمر بالطين. ربنا عز وجل جعل الختم الذي على أفواه زجاجات الخمر في الجنة جعله من المسك، هم كانوا يضعون عليها الطين في الدنيا، فربنا عز وجل جعل لهم في الجنة ما يشبه الطين على زجاج الخمر، ولكنه مسك، فهذا المسك يعطيها نكهة خاصة حينما تعتق، وفيها هذا المسك على وجهها يعطيها نكهته، فإذا شرب الإنسان منها شعر برائحة المسك فيها إضافة إلى ما فيها من لذة. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كان أهل الجاهلية يتنافسون في شراء الخمر، ويتنافسون في شربها أمام الناس، ويتنافسون في بذل الأموال لها. فربنا عز وجل يقول: إن هذه التي في الدنيا لا تستحق التنافس، وإنما الذي يستحق التنافس والتسابق هو نعيم الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعد أن ذكر ربنا عز وجل نعيم أهل الجنة ونعيم الأبرار، بيّن أيضا أن هذا النعيم، نعيم الخمر، له خصوصية أيضا. يمزج أهل الدنيا قد يشربون الخمر صرفا، وقد يشربونها ممزوجة بالماء. ربنا عز وجل جعل خمر الجنة تمزج من عين خاصة تسمى تسنيم. هذه العين عين ماء لها خصوصيتها من الصفاء واللذة ما لا يعلمه إلا الله. ختامه مسك ومزاجه من تسنيم، يكون ختام الخمر مسك، ويكون مزاجها لمن أراد أن يمزجها من هذه العين التي تسمى تسنيم. وبعض العلماء يقول إن تسنيم نوع آخر من الخمر يمزج بهذا النوع الأول، ولكن الظاهر كما أنه كما تعود أهل الدنيا على مزج الخمر بالماء أحيانا، كذلك تمزج خمر الجنة ولكن بماء خاص يزيدها لذة. ولذلك بعدما ذكر الله عز وجل أن مزاجه من تسنيم، ذكر ما هي تسنيم، قال: عينا يشرب بها المقربون. المقربون عند الله تبارك وتعالى يشربون دائما من هذه العين، وتمزج للأبرار، فالمقربون أعلى درجة من الأبرار، لذلك يشربون من هذه العين شربا صرفا، وتمزج للأبرار مزجا. قال العلماء: سميت هذه العين تسنيم لأنها ليست كعيون الدنيا. عيون الدنيا يحفر الماء بقوة سيلانه في الأرض مكانا فيسيل فيه، فيكون الماء منخفضا عن الأرض. أما تسنيم فعلى العكس من ذلك. التسنيم يقال سنم التراب، أي جعل ظاهرا وجعل عاليا. فكذلك هذه العين يمشي ماؤها على وجه الأرض عاليا، لا يحتاج إلى حافة تمسكه، فترى الماء كأنه الزجاج على وجه الأرض يجري، ليست له حافة تمسكه، فيظهر جماله أكثر، جمال المنظر مع جمال الطعم. عينا يشرب بها المقربون. ثم ذكر ربنا عز وجل حال الذين أجرموا، الذين كانوا يؤذون أهل الإيمان في الدنيا، فقال تبارك وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا، المراد هاهنا بالإجرام الكفر والعياذ بالله تعالى. أجرموا بكفرهم وزادوا إجراما بأنهم كانوا يستهزئون من أهل الإيمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إذا رأوا أحدا من أهل الإيمان يستهزئون به. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر المؤمنين أن الله عز وجل سيكرمهم في الدنيا وسيجعلهم ملوك الأرض بالإضافة إلى ما أعد لهم من نعيم في الآخرة. فكان المشركون يسمعون ذلك، فإذا رأوا حال المؤمنين وهم فقراء معذبون يقول بعضهم لبعض: انظروا إلى ملوك الأرض يقولون هذا استهزاء بأهل الإيمان، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون، الغمز هو حركة جفن العين، فتجدهم يشيرون إليهم إشارة الاستهزاء كلما مروا بهم. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذا رجعوا بعد هذا الاستهزاء وبعد هذا الإيذاء إلى بيوتهم يحدثون أهليهم حديث الاستهزاء بالمؤمنين، فيؤذونهم في وجوههم ويغتابونهم بعد أن ينصرفوا عنهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ثم يقول ربنا عز وجل: وما أرسلوا عليهم حافظين. هل كلفهم الله عز وجل أن يحصوا أعمالهم ويحفظوها ليذكروها للناس؟ لم يكلفوا بشيء من هذا، وإنما كان هذا منهم إيذاء كما هي عادة أهل الإجرام. فلذلك عاقبهم ربنا عز وجل بماذا؟ عاقبهم بأن أهل الإيمان يضحكون منهم يوم القيامة. لذلك قال تبارك وتعالى بعد هذا الكلام: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. في الآخرة حينما يدخل أهل الجنة الجنة وينعمون بهذا النعيم الذي وصفه ربنا عز وجل، يكشف الله عز وجل لهم عن أهل النار وما هم فيه من العذاب، وكيف تسخر منهم الملائكة فيضحكون منهم. كيف تسخر الملائكة من أهل النار؟ يفتحون لهم أبواب النار ويرون ما خارجها مما يخلو من العذاب، ويطلعون على ما أهل الجنة فيرون ما ينعمون فيه، فيظنون أن أبواب النار فتحت لهم ليخرجوا، فيركضون ويسرعون ليخرجوا منها. فإذا بلغوا تلك الأبواب أغلقت في وجوههم ليزدادوا بذلك غما على غم. الإنسان حينما يتفتح له الأمل يأخذ شيئا من الراحة، فإذا أغلق باب الأمل في وجهه أصيب بنكسة شديدة في نفسه، يعذبهم الله عز وجل العذاب النفسي بالإضافة إلى العذاب الحسي. ويراهم أهل الإيمان فيضحكون منهم، ويعلمونهم أن أهل الإيمان يضحكون منهم فيزدادون عذابا إلى عذاب. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما يعانيه الكفار من العذاب في نار جهنم. ثم يقول ربنا عز وجل: هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ الكفار كانوا يهزؤون بأهل الإيمان، فجعلهم الله تعالى سخرية ومهزأة في الآخرة عند أهل الإيمان، يضحكون منهم. جازاهم بعملهم الذي فعلوه أم لم يجازهم؟ هذا الاستفهام تستعمله العرب في لغتها للدلالة على التقرير، حينما تكرم إنسانا فتقول له: هل أكرمتك؟ تريد أن يقر لك بأنك أكرمته. وكذلك حين يسيء إليك مسيء فتجازيه على إساءته فتسأله: هل كافأتك؟ تريد أن تسخر به وأن يقر هو بأنك كافأته على إساءته. فربنا عز وجل يقول للناس: هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ والجميع لا شك سيقولون نعم، لأنهم يرون الكافرين يجازون بهذا الجزاء الذي يكون من نوعي الجزاء العذاب الحسي وجزاء العذاب النفسي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا معاصيه ويجنبنا عذابه ويجنبنا نار جهنم وعذابها، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا من الأبرار، وأن يرفع درجاتنا في الجنة مع الأبرار في أعلى عليين، وأن يرضى عنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا لذة رضاه، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.